متعيس يا غير كافي من فضريته اللي يفطن الراس ودخلت عليه القوة يعود كيه من البرود يقول ما قفل وقفل عليه القوة الله يقيم ونهده يغفر عنه يعلد جرن البلاء يقفل قال يعلن انه مخلوق قال انه اختار باله يعلن لباس بي يعرف الشريعة منين هذه الحكاية قلت لكم ملاها يا واحد يقول لي شنو الدليل نقول الدليل قال هفلا فصل معاي ماني زايد هالك على هذا والعجب بلا قال عرنوا نينا قال ذا الكلام قال بينهم عراس وباط انه كذا كذا انه تم ان الرقبة الحوتة من لبحة الراس الله اكبر يا اله الا الله حوتة وانطقها الله الذي انطق كل شيء الله اكبر يا اله الا الله انه قالت له ايه انا قلت ان اختارك يا الفقيه نسولك عن حكم حوتة عاد سول عن الاحكام موريتاني يعرف الحوت لا يمتكن يا الحوت يصور عن الاحكام من الحوت يخلع انا حق الله قالت اختار صورك عن الحكم قال لي تفضل ومعدلها حوتة قاعد تخلع اودا لا يصور عن امه اللي يلا عود الله في الطهارة والله شي قريب وطهارة الحدث والخبث لي قاعد يتصور عن مسألة نازلة قاعد في الشريعة ما قصنا به قالت له المرأة ذلك عياب الله إلى عاد كان المرأة يعود كان متزوج بها راشد وتم العياب الله إني مسخه الله الله أكبر تعرفوا معنى المسخ شنو المسخ معناها لقيها تبدل عاد حشرة الله أكبر والله تبدل عاد بقرة الله أكبر والله تبدل عاد كلبة الله أكبر هذا يعين عينكم يخرب هذا الخمسان كليلة اللي يعرفوا موريتاني فيهم اللي يقول لك كليلة وفيهم اللي يقول لك خميس قال بعض المفسرين انهم بقية من امة اصحاب السبت الله اكبر والمولانا قال لهم كونوا قردة الخاسئين الله اكبر القردة القردة احنا معديها القراد وهي الخمسان كليلة قال بعض المفسرين عن انهم بقيتهم هذا اللي عندنا اليوم في الكذب وفي الغابة ولذلك انت تخرص الواحد منهم له في الصين وفي ياسر المارتلينسا من جهة بهنيس ومن جهة رقل وقد هبت على صدرهم انه في اخر الزمان الناس اللي تتنهول وفاتحة الدين والقتال ان دور يتموا واحدين منها يصنطوروا ويشربوا اللبن ومخرفين ان يبدلهم مولانا شم الاحجار والله شم الحلق هذا لا هي عقب يخلق في اخر الزمان انهم من شدة بغض مولانا للهبتة ان الناس اللي تصنت ومضطربة به ان يعقل في اخر الزمان يبدلها مولانا حيوانا ورعاو يا شراب تلبن وهل خريف ارعاو يا اهل الطرب وهل الموسيقى وهل الرقصات ارعاو اسمعوا قالت له ما تقول في امرأة موسيقى زوجها الى حجر او الى دابة حيوان ما عدتها لما قالت له لا تحول مولا خيمتها عاد حيوان كي عاد اودش والله عاد شمل والله عاد عتروس شنو عدتها والله قاعد تحول وعاد حشرة والله صدراي حار ذا العالم ما هو عنده في اي كتاب ولا هي مسألة قد جابوا عليها التخمام سكت عنها ما تعرف الله قالت له انت ما عرفت الإجابة قال لها ما قالت له نهي جاوبك إن كان مصيخة إلى حيوان تعتد منه عدة الحياة إلا مكي المرأة المطلقة تصبرني تطهر ثلاث مرات لأنه ما دام على قيد الحياة ذي الصدرايا خضرة معناها أنه قد يعقب يرد مولانا بشرة ونينعود قالت له تحول إلى عاد مثلا العجاب لا حجرة فمن سنة الله أن لا تتحول الصخرة إلى إنسان الله أكبر قال له اش قالت له يعتد تعتد المرأة منه عدة الوفاة لأن النوع شكله ما أدري يرجع الله أكبر إني لعاد مولا خيمة تتحول إلى حيوان فعدتها عدة الحياة معناها لا مطلقة وتوب ولعاد العياذ بالله الزوج يتحول إلى حجر فإن الجماد ما بالعادة إنه يتحول إلى إنسان الناطق حار ذي الإجابة عاد قاعد يبحر كانوا أغرب عنده أسئلتها والله أغرب كون إنها حوتة تسول والله إجابتها الفقهية إنها اللي تقول أمالي واضحة دلته قالوا لي ارجع الراس وقال اذهب يا اللي اختار بي اني لباس بي وفاهم وامتحاني الله ابن الحوتي قد بين لي على اني انا قاعد مزيت مستوى مع حرمية. لا اله الا الله وهذا هو دليل دليل دليل على ان العشب النحال. الله اكبر. تعرفوا عنكم ما هو على ظهرته بعد هذا ما هو في ذا المقام يغير يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عشبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي اللي متالب عليه وانه خارج مرة جاءوا واحدين وقالوا له خبرنا عن رسيلة نخترق وجاوب عليها. خارج الشباب قطوا ولودروا ومشى مهاشر ومشى قاع وتخالف نقر اللي خدوا عاد لكذا الشباب نختاروك تعطينا اخبار عينهم عليه الكهف وقيل قاع انهم سولوه عليه التسيلة رجلهم قالوا له بلغ مطلع الشمس ومغربها هذا الراجل شنه ورد علينا اخبار. وخالق شين قال له الروح نختاروك تعبرنا عن هي شنه. وخالق الشباب يلودن وما نعرف منين استقر اختاروك تخبرنا. قال لهم سوو اخبروكم غدا. عامل على الوحي وظان اللي بردان لا ماشي على طول. قالوا فحاسبه الله لان القضية ما قال ان شاء الله وكانه عامل على الرواية واننا جاهز فحبس عنه الوحي واخ 15 يوم. الله ما يسرع لي الوحي قا اتكلم لهم اولا انه جاهز متعود للوحي من مولانا يصب عليهم انه يقول اخبار دور البرا تمين ما كان يشير القرآن قالوا عنك لا تعطي النوع من الالتزامات من الشك ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا عند شاء الله واذكر ربك اذا نسيت ولا تفتح للمجال من الشك من القطع على مولانا ارعى ولا فهمتوه ولا ما فهمتوه. ايوه النقطة الثالثة شنو؟ الرياء اعاذنا الله منه. عرفنا الكبر شيء اما وعرفنا العشب شيء اما ما هو الرياء؟ الرياء من الرؤية. الله اكبر لا اله الا الله من الرؤية معناها رجاج يعد المرد به اللي تخرصوا الناس والله فاطر انها تجد تشوفوا في بعض الناس سالين الله يجيرنا من ذاك يعود كان له امام لما كان مصلين ينقال ورائي هون واحد من اهل الخير وك الله اكبر حق الله انت يا عماك انت تصلي احنا هيك انا حق الله وهي يفطلهم جايين واحد من اهل الخير يغبط صبيح عاري من عند واحد وهي يفطل دار وقي جماعة بناتهم من عاترهم على انه قاعد شعر مكبير يتم الفم ولا يحرك هو يقعد اللي يقول قاعد المريض ما يعرف صب الهجرة يعدر انه يترك كتاب الله وانه قاعد شنه الطاعة كاملة تعدل من اجل ان يراها الناس ذلك الرياء. الله اكبر من اجل رؤية الناس فالعمل لاجل الناس رياء رياء وراءنا الناس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ان دارف لا يحت ويل. ولذلك المرائيات يوم القيامة يريد عملا صالحا فعله فيقال له لا اذهب الى من اشركت به مع الله هو الذي يعطيك الاجر. الله اكبر. انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل عملا وحضرت فيه مخلوقات. وهنا حار العلماء حيره عظيمه. شفتوا انا قاعد معدل عملي دور الناس تفضلوا والله والله قاعد كان معدل لمولانا والحالات متعدده. شوفوا مره يعود قاعد معدل الطاعه اللي بها الوقت ومره يعود عدلها اولا لله تم في نقر المسيد يصلي ركعاته تو ان نحس بحد من الفضل والله جماعه جايتوا طرف صلاته شيء من ترتيب ما كان معدل. الرياء طراء وبدايه العباده مخلصه. الله اكبر. خارج من الناس اللي عدل الطاعه ونين يفوت يعدلها هو اللي عاشبته لا قاع العشب ولا عين عليه. اذا خالق رياء من البداية وخالق رياء اطراف اثناءها يا والله ما اسمعته لكن اللي منه بداية ولا اللي فطر اثناءها حاروا فيه العلماء. قالوا واحدين ما دام اسسها على الاخلاص المخرص الى البداية اذا تبدأت عبادتك تريد وجه الله ليك الخطرات اللي طراتك وانت من نفسك ما انك راضي بيها محارضها ألا تبقى لك محتفظ لك في البداية تعود اللاكيه مثلا البنية المعتبر فيه الله البركاية التحتانية الأساس، لأنك أسست العبادة من أول يوم على التقوى، وبالتالي داخل يطرانك من خطرات ما دمت رافض عنك ما أدري يضرك. فهمت ذا المعنى والله ما فهمت، لأن مولانا نتريله يمدح المسجد النبوي قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فاعتبر أن العبرة بالأساس. قالوا ما دمت أسست العبادة ودخلت فيها مخلصا لربك فلا يضرك الخواطر اللي تطلع لك وراك ما دمت تدفعها وترفضها. فهمتوا؟ قالوا واحدين أخران من العلماء أيوة، ومن درس صيد عادة أطلع عليك في النقر؟ قالوا ما يضرك عليها القول الجنة. قالوا واحدين يضرك بعد، لأن مولانا أطلق قال من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، ولم يشترط شيئا في البداية ولا في الوسط ولا النهاية. الله يخليك لنا. قال لا يشرك معناها ما يعود عند قصمه مولانا. تبارك الله تبارك الله. وما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قال ايه؟ قالوا خلاص لا يشرك واطلق، وان الشرك منهى عنه، وان الرياء شرك، اياكم من الرياء فانه الشرك الاصغر، والرياء ياكل عليك الحسنات ما يخليها، يفسد الطاعة. والله ما فهمتوا. اذا الرياء كون انك تبقي طاعتك وتعود مثلا تشوف الناس ولا تعلم بها لو انت تزيد فيها تنقص صرعة. قالوا الصن ثم افتين تو معايا. قالوا ثم افتين مرة عود الطاعة هامك تعدل المولانا يا غير مالي بيكار وبيه وجوهم الا قاس عليك تعدل هالسالكة انك لا تترك الطاعة عن الشيطان. مرة يقول لك لا تعدل قدام الناس لعل يعود داخلك الريان يكمل اللي قنبلة له فجرة فيك الشيطان. الله اكبر. اذا قال لك شو هالوقي حاضرين وحاني الناس تمشي لا في دور يوكل عليك الوقت. قوم لا يمنع عقلك، قوم وصلي، ولكن اطرد عنك الخطرات وادي المولانا ذيك العبادة ولا يمنعك رؤية الناس. ولا قل اختار بيك فاثناء العبادة لك لا يصدك الفضلك عنك ولا يضرك، لان مولانا مطلع على نفسك ويعلم حقائق النفس وخواطر هذيك الافات اللي تجيه. بارك الله. انك اني يتعدل العبادة من اجل الناس ارانا قاع خلي، واني يتعدل العبادة المولانا ومدخل فيها امال للناس يعود العمل عاد فيه الرياء ويا خلوة. وواحدة منكم أرخص فيك اللي معدلها قاعد على الناس مصلي من أجل الناس، هذه صفة المنافقين وراءنا الناس. معدل القضية بيك الناس ووقت ما يحلاك مالك مصلي، هذه العبادة لا تقبل قولا واحدا. إذا أنت صعدت العبادة يا غير مالي فأخلاقك أنك تزينها وتعدلها بيك الناس، هذه هي اللي محل النقاش. ولا شك أنها يخشى أنا مولاه يعود عدل إلا خطبوش من الجاز ما فيه سبة. تعود الصورة صورة العبادة يا غير مولاها انبرت به اللي ذا العدل ما وصال اللاكيه رج ما تضيع وكيه ما اللي تلفهم ما فيها ريزو ما تلفت، إذا هي عبادة ما فيها الحرارة. فهمت ولا ما فهمت؟ ومولانا كافي اللي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. انتهى. الله يلطف. يراؤون معناها زاد يعدل إذا يدور الناس شوفوه يرائي بعمله، معناها يختار نعته للناس يقاهة تلك هذه. وهذا خطير، يأكل العبادة ويفسدها ما يخليه. أيوة. قالوا العلماء إن الطاعة لعت طبعا معايا الرياء خالق مثلا لحكم أخته شقيقة والله قريبته من قريب كثير من نصرك عود يعدل العبادة غير عنده فيها غرض. هذا قاع موضوع إن شاء الله ربما نبسطوه نفصله فيها أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله. على كل حال الإخوة شاءوا لأن الوقت انتهى، مازال لك مستقبل لا قدرنا نعدلوا فيه الدعاء. وبالتالي ما أشوف شوف سبحان الله في الوقت وقتنا غريب. إذا جيتنا هنا نوضح لكم حتى يتكل علينا الوقت. إلى أما اللي اختصرت لكم الحقيقة يعود في قلبي ما يفهمنا بالشكل اللي يا الله يفهم. بيالي احنا الليلة الحمد لله واصلين الى الدرس 12 من السلسلة ومعايا مازلنا في المقدمة قاع ما فينا قضينا على الكتاب الضاد مازلنا قاع الله في البداية نتحزموا مادة قاع الله ما تفوت الدقيقة وهي تتحزم. الله يحلم الشر إذا إن شاء الله ليت هذا إن شاء الله الوصل على الراجل منك. الله تعالى ينفعنا بما نسمع وما نقرأ وما نعلم. موريتاني ما جايك الأزمة من إجهل. إجهل ليك معناها ما خاص لها العلماء لا أنا من ما في الحمد لله منطقة ما في عالم كيف تركبت. وإذا العنده من العلم يقسم على موريتاني كلا أجبر منه قرعة كبيرة. يا غير الناس تمتنا من العلم يا غير طافي ما في ريزو وتلاقي ماشي والتمهية تعصي والناس تعصي ولا في رقائم يعموك. هذا حد له يقول الواقع اللي هم نحن موريتاني. نحاول انا نقطر لكم مين نقطر لكم يعطي مولانا من صدره واحسانه. يبدا مكيته تدخل الحراره ويبدا عادي شوالي ذلك ينير شعل مرابطه القراه له عاد مثلا قد يسكت على المكر ويبقى طالب القراه شاب فيه وينير شعل الفريق له الفريق شاب فيه ولين يقعد مع خيمته له الشاب في ولاد خيمته انه مات له بصورته. وهذه هي الهيئة التي كان يربيها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يتمرن من عنده مسار شيء يقولوا عياله إن الرجل قد عاد إليكم بغير الوجه الذي يهب به. هذا الرجل تغير من وراك واللي منكم لا يصدق بينه وبين الله يعرف أنه يمشي متأثر ما كان متأثر من يوم خلقه. سائل مولانا الصعو لماكم وفقهاكم والناس منكم المعاندة والحسودة ان مولانا يكتب عليهم سعادة يشكون بها. ان مولانا يكتب عليكم لكم العناد والكبر وقلة الاعتراف الحقيقة انه يشعلها عليكم سوءا حتى تصابين خاتمة. اللي ذم العلماء ذارق وذم الاولياء وذم الصالحين وهما يعرفوها ودحدوا بها واستيقنت انفسهم. هذه الطبيعة الفرعونية ان مولانا يضعف على رقاب اصحابها من تلقاهم سوداء مظلمة العدة رقائي. والمولانا يفضح أصحابها فضيحة لا يصبحون معها لفتوى ولا يشوف. هم يعرفونها يعرفوها في عيالهم. والله اللي منكم صادق لا تعود لمرعاه تبدل عليها الباس ولسقيه لعنتها الشاب فيها هي لماذا وداخل الأعلام من الدروس. ولذلك اللي تدخلوا علي عالم هون دخلوا عليه درس من الدروس له والك هو وش يتغير. لماذا؟ لأن لا يقر العيال وأولاده مناته من نور خلقه الله ما قد قال منه حرفه. وخايف المرأة لعلة وبهنة سعيد تعدل عليه القلاء. الله يعمل ما يخزيه ولا يبليه. هذا ومع ذلك مبركين ما فيكم ما أحد يعترف بالحق. كان واحد يقول له ما كذا يقول احنا هذا العلم الذي اعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ يقول اعوذ بك من علم لا ينفع. علم تعال لا ينفع. ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع واعوذ بك من هؤلاء الاربع. هذا كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق عنده علم يغار ان يخرص فاعماله له لا يولد له خوفا من الله ولا ما فائدة هذا العلم. قالوا من العلماء في اخر الزمان ينتشر العلم يغار تقل خشية من الله. كما في وطأ مالك كثير علماء كثير فقهاء يغار قل مولانا الفم انتفاع. الصحابة ما كان عندهم من الصب الصب الصب ما هو عندهم يغار نافعهم مولانا بالكلمة. لا اله الا الله كلمة تمشي مع الواحد يقول كلمة واحدة ينفع مولانا بها تسقيه مدة حياته. لكن الورقة المعلومة ورقات منها تجلياتي. الله اكبر. الله يحلم عنا وعنا وعلى علمائنا من كلها ساكت. الله ما في واحد يعترف بالحق. الله وعليه تعدى علي انا ما رجعت للتدريس ولا فترة التزمت به ولا نحلام. هذا اللي مسجل الان استثناء لاحضري ما حد دروس وقت جايب عليه الموجة خليه يسجل وينفتح للمسلمين. اياك يوصل لها من كتبها موضح لها ما تيسر بالدليل من الكتاب والسنة ومن فهم العلماء. وعند من ينميل بيكم الى التفسير لابد من عود نرفع عنك ونخليكم تسجلوا فوق ورشيشكم يا عودوا كاملين مسجلات ما خاصهم الباتري ولا خاصهم قاعشي تبلغوه لمن بعدكم. الصحابة كانوا يسجلوا في رؤوسهم ما عندهم مسجلات. لا تطبوا رؤوسكم على المسجلات. عودوا كاملين حملت شريعة مولانا. الواحد منكم من يسمع كلمة حق يقوم مطرطق بها. وانا نعرف فايدة التسجيل. ذات فايدته المادية وفايدته المعنوية وفايدته العلمية انا ماني متقشمي فيه. يا الحقيقة وفيشني للخارج الموريتاني حقيقة. وفيشني حقيقة. اعلن نسيين قالوا لإخلاص في المناصرة لديهم مولانا. شي كامل الدعوة اليابسة. انها بلا انصار. لعط صار كبوتاتي وعندي الاموال. عود الله شو تقول. والله انت حق الله. وليالي شاني عط ما عندي شي. عاد اللي يجيني الا الفقراء والضعفاء والمساكين. الناس البطارين بها اللي ما هم شي متعشى به ولا متقدي. ما عندي مؤسسات ولاني مرتبط بالهيئات ولا ما كلا جاي الا مخلوق ماشي من عند اهله مقتنع انه يدور يسمع كلمة حق. عارف ان ما هو الخمسة موريتاني ما شو تصفق الاولياء بهم اللي عندهم الهدايا ولا يحضروا فيه. وتصفق العلماء اللي منهم عنده شيء. يا غير يعود الدعوة اليابسة تذرذر الناس. تذرذر. ولذلك لو عادت الدعوة اليابسة قابلها احد من موريتاني تعود المنابر الله قالبها ترفض قاع الناس. عود الناس في الزحمة لها غريعات يابسة عاد كلها ماشي عدلش منهم. وليالك غارك الدرس اللي معدلكم بين المغرب والعشاء تعرفوا وساوي شنهم بي اللي عارف ان مخالقين يتعارض لهم الدنيا وحضور الدروس لا يتقدم الا الدنيا. عتعدلوا بين المغرب والعشاء ياك الناس اللي من هوال للعينيه بالصهم يشطل كانوا في الليل قد يفيق على شيء. اما في النهار من الله يجي مولا الوظيفة يشكشر وظيفته مولا استشارة جاي استشار. واحنا موريتاني حدث الله يجي منا الدين يابس يخرج مهانة ما هند. الليلة الأولى يقدر يشوف الخير وثلاثة والليلة الأخرى تزرزر الناس. ولذلك الآن يقرا بالعيد نفطر نمسيد نص وما ترفم. هذا بالتشريبة موريتاني الدنيا الدنيا فيها ما تتحق. وبالتالي حد يعرف ياك يمشي على راسه بالشور ولا يخادعني حد. إنني يبين لي مولانا ويظهر لي بالبرهان الواضح يعلم الله تعالى ان يجوني اسم المخالق دمعتهم سابق كلامهم. الله اكبر. ويعلم الله اللي قد جاني واحد من التلاميذ وقال لي يا فلان رفعت عنا هيبة الاسلام. رفعت عنا هيبة الاسلام بعد توقفك. قلت له كيفاش؟ قال لي كنني نتكلم مع اهل الباطل يهو مهاربين لكن مرقب عليهم لو وحاسب انك انت دور تعلق على مولى المنكر ان يدخل في جفته. الله اكبر. ولا يبجر حقائق ان ينفح قاعد في داره وتمور طبايع الناس اللي كلها عود مختشلات عود في ثمار. وهذه الدروس اللي تبجر ان حقائق الناس ما تقرينا الشريعة في حدها تقرينا حقيقة نحن رين مولى الباطل يدخل في غمده. ثم لا تعرفوه وتشهدوا عليه يا غير حلالكم تعترفوا به. قال لي عنده من العلم بانك انت توقفت عاد ولا يلعبوا على رؤوسنا اهل الباطل. واحد قابلينه بوليسي هينوه زمن الاعتقالات قالوا انت لي اسكت فلان تكلمك انت اسكت. ثم لي اسكت فلان قالوا مترى لا هي ولا يشاهد لهم قال لهم العدو اسكت خارجين واحد انا خلال ما اسكت. قالوا له يسكت الصف لا تعرفوا طبعا يا مالهو سمه. ويعلم الله يعلم الله اللي قالوا للسلطات بعلام سنيهم مسؤولين كبار قالوا لي وقتك تتكلم تلو يثوروا علينا الناس كلها يتعلموا لنا وعند من يفطروا لك انك ما تتكلم يعطونا العافية وبالتالي ما شاهد الشر ما هو منك انت. الله يعلم اللي قالوا هالي الكبار المسؤولين. يا غير احنا موريتاني انين يقسم الحسن نجمه قد ابليس في الحسن قرعتنا وقرعة ابليس مدقاد الا من رحم ربك. هذا يسمكم ما هو لا يعترف به لا يستنفم لا يتكاد فيه. يا غير هو يعرف لا يعرفه زيادة. الله يحلم ان شاء الله ايش عليها خالي صلي وليه. وعليه احنا متعاونين كاملين على اللي يرضي مولانا يا الله. وانا البين معاكم الذي الكلمات نقولها ما نعرفكم ولا كل تعرفون. الله اكبر. نجاب روح بيت الله ما انا بداري ما يدخلها رجل. لا اله الا الله. ما يدخلها ما نستقبل فيها اي رجل. ما نفتي رجل في الدار. ولا نفتيه البروحات ولا المكاتب. اخنا نعدل ونعدل بيت الله نتبعوا الشهود كامل يفتشهد عليه الناس. نعدل الذي عدل الامام لا قعد فرق عما يقعد فيه كان الناس كامله تقول سبحان الله. ولين ندخل الدار ما نعرف حد. وبالتالي ما في شيء مشهود ولا في شيء معدل بين السياسه ولا المشهد. وعليه يا عباد الله متعاوني الين يفوت يظهر لي ويبين لي مالك الملك. يعلم الله ما قعدت في نقر للمسيد وما تسكتوا للعند الفم. البيدات اللي في المسير سلمكم خلوا الطريق اللي هرواقيه اللي عند الفم يدخلوا الشوارع. انتم لا تقولوا الفم لا تقولوا الفم يدخلوا الشوارع كل مرة. الله ان شاء الله يهدينا. هو البوقة هو مفتوح الخارج. يا أيها وسلمكم كان نحن الوقت وكلت انتم ملوخة. لا تقول ياك ها؟ ها هذا من اللي يتكلم سلم يبقى اسكت سلم اسكت ها اسكتتو اسكت يبقى اسكتتو سلم اسكت اسوس ايوه الصيب عدنا وطول يا حمي وسلمكم. ما هي مشكلة عادي عادي تقع مالك الحمد لله من الناس اللي تعرف النظام وتعرف ذلك. كنت شاكل من الناس الجديدة اللي ما هي فاهمة النظام قاها. ايوه اسكت يبقى انت بعد يبقى بعد تعرف الحمد لله النظام واسكت مالك كيف الناس اخرين لي. انا ينترك الله الناس الجديدة اللي مسكينة ما هي عارفة عن النظام شن. ايوه بسم الله نبدو على بركة الله. افتح عند القادر الله يختير الله يفتح دوره عند القادر الله معد الحملة. اللي منكم كامل الله يعد الحملة عالم. انا بواحدهم من التلاميذ قاعد في زري ما هو صالح للدروس صالح الا للحملات. عنكم اللي منكم لا يترشح اقبولها عبد القادر هذا. واحد هون من التلاميذ يقطع الصهوين قالوا عبد القادر ما هو صالح للدروس صالح الا للحملة. ولين تجبروا الحزب الجمهوري يقبوه له ولين تقبوا الحزب الديمقراطي اذا مقرطوه معاكم. تلميذي هون قاعد حلايم طار ما هو ماشي على لا ماشي لا على الحملة. بالكم الورا هذا للزمن لعل يغركم قولوا انت صاحب حملة. ايه وسلكم اين بدو على بركة الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وذريته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.